إن شاء الله نبتدي الدرس. جيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل التعليق على نظم أسهل المسالك في مذهب الإمام مالك رحمه الله، وكنا قد عرضنا في الجلسة السابقة أحكام ما يتعلق بالماء من جهة أقسامه، ومن جهة ما يستعمل كل ما يستعمل فيه كل قسم وما لا يستعمل. في هذه الليلة إن شاء الله سيكون بحثنا في شيء من الأبيات التي ذكرها الناظم رحمه الله مما يتعلق بالأعيان الطاهرة والأعيان النجسة، أي ما هو في حكم الشرع طاهر وما هو المحكوم عليه شرعا بكونه نجسا نجاسة ذاتية. لأنك أيها الطالب لا بد أن تفرق بين النجس والمتنجس، فالنجس هو ما كانت نجاسته ذاتية، أي عينه نجسة حكم عليه الشرع بذلك، والمتنجس هو الطاهر الذي تقوم به نجاسة فتؤثر فيه. هذا هو الفرق بين النجس أو النجس أو النجس بسكون الجيم وبين المتنجس. يقول الناظم رحمه الله تعالى: باب الأعيان الطاهرة والنجسة وما يجوز من التحلية. أي في هذا الباب الذي يشتمل على مسائل متعددة من نوع واحد من أنواع العلوم، أو من نوع واحد من أنواع العلم، مشتمل على بيان الأعيان أي الذوات التي لها وجود في الخارج. هذا هو تعريف الذات، ويطلق عليها عين باعتبار أغلى ما تملك، وإلا فإن العين اسم مشترك بين العين الباصرة وبين الذهب والفضة والجاسوس والتي ينبع منها الماء، فكل واحد منها يطلق عليه عين، وتطلق على الذات من إطلاق أو من تسمية الشيء بأثمن ما فيه، فإن العين من أثمن ما يملك الإنسان. وهذا الاستطراد لبيان معنى العين في إطلاق الفقهاء، وكذلك يتكلم فيه علماء الكلام ونحو ذلك. الأعيان أي الذوات، والذات هو أو هي ما لها وجود في الخارج مميزة أو مميزة. هذه الأعيان حكم الشرع بأن منها الطاهر، وهو الأصل، فالأصل في الأشياء الطهارة، وهذه من القواعد كذلك، ومن باب الشيء بالشيء يذكر كما يقال. فإني أنصح الإخوة الطلبة أن يكون مصب اهتمامهم في مثل هذه الجلسات على ضبط القواعد أكثر من حرصهم على معرفة أحكام الفروع، وأرجو أن يكون هذا واضحا، أن تحرص على ضبط القواعد وأصول العلم الذي تدرسه، لأن بضبط الأصول والقواعد وفهمها فإنك تدرك أحكام فروع كثيرة في زمن قليل. فمن هذه الأصول التي ذكرناها في هذه الليلة القاعدة الأولى، الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأعيان الطهارة. وقلت الأعيان أي الذوات التي خلقها الله تبارك وتعالى حكم عليها بأحد الحكمين، الحكم الأول الطهارة وهو الأصل في الأشياء، الحكم الثاني أن الحكم عليها بالنجاسة، وهذا استثناء يحتاج إلى دليل شرعي، لأن كون الشيء طاهرا أو نجسا هذا مرجعه إلى الشرع لا إلى مجريات العادات ولا مقتضيات العقول. ثم إن الشرع، وأرجو الانتباه لهذا التقرير، ثم إن الشرع حكم بأن الأصل في الأشياء الطهارة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، لذلك قلنا الأصل في الأشياء الطهارة. ومن تتبع تصاريف الشريعة في مواردها من كتاب الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، يجد أن بيان هذه النصوص للنجاسات لا للطاهرات. لماذا؟ لأن النجاسات معدودة محصورة، لأنها خلاف الأصل. وأما الطاهرات وهي الأصل فإنما وردت على جهة الإجمال، أو ورد بيان طهارتها لدفع إيهام قد حصل لسائل أو مستشكل، كما في حديث الجماعة الذين استشكلوا ميتة البحر، فلدفع هذا الاستشكال ورفع هذا الإيهام قال صلى الله عليه وسلم بيانا لطهارة ميتة البحر ومائه، فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فالقاعدة الأولى: الأصل في الأشياء الطهارة، كما قال الناظم: والأصل في أشيائنا الطهارة، والأرض والثياب والحجارة. والأصل في الأبضاع واللحوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل، كما قال الناظم رحمه الله. فالأعيان إما طاهرة وهو الأصل، وإما نجسة وهو المتوقف على الدليل، فلا نحكم على شيء بكونه متنجسا أو نجسا إلا بدليل. فقال: باب الأعيان الطاهرة والنجسة وما يجوز من التحلية. التحلية هو أو التحلية هي لبس الحلية، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وفي القراءة الأخرى: أو من ينشأ في الحلية. فالحلية هي ما تتحلى به المرأة من الذهب والفضة وسائر ما أباحه الله لها من الحرير والديباج، وما يتحلى به الرجل من الفضة فقط، كما سيأتي معنا أنه لا يباح للرجل من الحلية إلا خاتم الذهب، أو خاتم الذهب، إلا خاتم الذهب بفتح التاء، إلا خاتم الفضة بشروط ذكروها من جهة الوزن ومن جهة الحاجة ومن جهة التعدد، أي لا يجوز للرجل أكثر من خاتم، بل من شروطهم أي المالكية أن يكون الخاتم واحدا لا متعددا. فهذا الباب معقود لبيان هذه الأشياء. يقول الناظم في بيان ذلك: وكل حي طاهر ويلحقه لعابه، مخاطه عرقه، صفراؤه بلغمه دموعه، مرارة المباح أو رجيعه، إن اغتذى بطاهر واللبن من آدمي في حياة توقن، وسائر الألبان كاللحوم في الكره والتحليل والتحريم، وبيض كل الحي إلا المذرة، والقيء عن حال الغذا مغيرة، مسك كذا فأرته فطهري، ثم الجمادات التي لم تسكري، دم بلا سفح كذا أجزاؤما، ذكي ولو بالكره لا ما حرما. هذه الأبيات هي شيء من الأعيان التي حكم الشرع بكونها طاهرة. والأصل في هذا الباب قول الله جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم. ومقتضى تكريم بني آدم أن هذه الكرامة عام متعلق بآدميته، بقطع النظر عن دينه وجنسه ولونه. ومن جملة التكريم أن جعل عينه طاهرة، وقال جل وعلا: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وجاء في الحديث عن أبي هريرة أنه قال، يعني أبا هريرة يحدثنا أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض سكك المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه، فذهب واغتسل أبو هريرة، ثم جاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أين كنت يا أبا هريرة؟ فقال: يا رسول الله، إني كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المؤمن، أو قال: إن المسلم لا ينجس. وجاء في موطأ مالك من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة، أي القطة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. فهذه الأصول، أي الأدلة التي تتعلق بهذا الباب، وبيان أحكام بعض مفردات هذا الباب. وفي هذا الباب يبدأ الناظم رحمه الله بذكر الأعيان الطاهرة كالحي وما ينفصل عن الحي، سواء كان إنسانا أو حيوانا، حكم بطهارته. والصوف والشعر والوبر من الحيوانات، وذكر أن الجامدات كذلك كلها طاهرة، وميتة ما لا نفس له سائلة، وميتة البحر، والحيوان الذي ذكي وأجزاؤه التي تبعا له بعد التذكية. ثم ذكر كما سيأتي معنا إن شاء الله في مجلس آخر الأعيان النجسة، وذكر أفرادا كثيرة لما يدخل تحت مسمى النجس، مثل الميتة، ميتة الحيوان البري، وذكر ما ينفصل من الأجزاء، من أجزاء وأعضاء الحيوان، والجلد قبل دبغه، جلد الميتة قبل دبغه، وذكر أن من النجاسات كذلك المني والمذي والودي والصديد والدم المسفوح الذي ذكره الله في كتابه، أو دما مسفوحا وهو الذي يجري عند الذبح، والبول والعذرة من الآدمي ومحرم الأكل. ثم تكلم عن ما يجوز للمرأة من التحلي به، وما يحرم، وما يجوز للرجل من الحلية وما يحرم. أول شيء قال: وكل حي طاهر، وهذه قاعدة ثانية، أو بالأصح هي ضابط من الضوابط الفقهية المتعلقة بهذا الباب عند المالكية: الحياة علة الطهارة. فكل حي عندهم فهو طاهر، ولم يستثني مالك شيء، ولم يستثني مالك شيئا من الأحياء. وطهارة الأحياء مجمع عليها إلا الكلب والخنزير، ففيهما خلاف. وعند المالكية أن كل حي بريا كان أو بحريا طاهر، ولو كلبا أو خنزيرا، وهذان فيهما خلاف. عند المالكية الكلب والخنزير ما دامت علة الطهارة قائمة بهما فهو طاهر. ما هي علة الطهارة؟ هي الحياة. وأما الأدلة على ذلك فقول الله تبارك وتعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين. فاستدل مالك رحمه الله بهذه الآية على طهارة الكلب، وأن الله جل وعلا لما أباح تعليم الكلب الصيد، وأباح تهيئته للصيد وتمرينه على ذلك، ثم أباح صيده وإنما يأخذ صيده بفمه، فهذا فيه دليل على طهارته. يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين. مكلبين أي معلمين الكلاب، والكلاب اسم جنس يعم كل مفترس من حيوان البر، فيدخل فيه الكلب المعروف والذئب والأسد والنمر والفهد ونحو ذلك. وأما طهارة الآدمي فلا خلاف فيها، أن الآدمي الحي طاهر. الدليل على ذلك حديث أبي هريرة الذي تقدم معنا ذكره، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. فإن قال قائل: هذا الحديث فيه نص على طهارة المسلم، نقول نعم، وهناك أدلة أخرى على طهارة الكافر، أي طهارة بدنه، وإلا على طهارة بدنه. ومن ذلك حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أسره في حال الشرك وربطه في سارية في المسجد، فلو كان بدن المشرك كافر فلو كان بدن المشرك والكافر نجس لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل السارية التي ربط بها جبير بن مطعم حال شركه في المسجد، لا أمر بغسلها وإزالة النجاسة عنها، بل لما أدخله وربطه في المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب الكفار ويصافحهم ويؤكلهم من باب الدعوة والتلطف، وما نقل لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يده أو ثوبه من ملامسة كافر أو مشرك. ومن الأدلة على ذلك أن الله جل وعلا أباح للمسلم نكاح النصرانية واليهودية، وإباحة النكاح من لوازمها المخالطة، وكون الرجل يمس امرأته وهي مشركة كافرة ولم ينقل ذلك، فدل على أن نجاسة، على أن بدن الكافر كبدن المسلم في الطهارة الحسية. فإن قال قائل: فما قول الله تبارك وتعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا؟ نقول: استدل بهذه الآية من رأى نجاسة الكافر، وإلا فإن الجمع بين النصوص هو المطلوب، والجمع بين النصوص يؤول بنا إلى أن نقول: النجاسة التي ذكرها الله جل وعلا في الآية ليست النجاسة الحسية التي طلب إزالتها بالماء أو ما يقوم مقام الماء. ما الدليل على ذلك؟ الأدلة التي ذكرناها من كونه أباح نكاح الكتابية، ومن كونه النبي من كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل وفود الكفار ورسل الملوك في المسجد ويدخلهم المسجد، وربط بعض الأسارى في المسجد، ولم ينقل أنه أمر بغسل شيء من المسجد من آثار أولئك الكفار الذي دخلوا فيه. فهذا الذي حملنا على صرف النجاسة التي في الآية عن النجاسة الحسية إلى النجاسة المعنوية، فنقول: الآية فيها بيان أن نجاسة المشرك نجاسة الشرك، وهي أعظم النجاسات، والكفر والعناد وجحود حق الله جل وعلا. إذا تقرر هذا فإن الأدلة قائمة على طهارة الحي، وقلنا هذا مجمع عليها إلا الكلب والخنزير، ففيهما الخلاف، ومالك رحمه الله عمم القاعدة وطردها حتى في الكلب والخنزير للأدلة التي ذكرناها فيما يتعلق بالصيد، وإلا في المسألة فيها خلاف، والمالك طرد القاعدة وقال: الحياة علة الطهارة، فكل حي كما قال الناظم وكل ويلحقه، أي ويلحقه في حكم الطهارة من فصل عن الحي، لذا قال: وكل حي طاهر ويلحقه لعابه، وهو ما يستحلب من اللسان، مخاطه وهو ما يكون من الأنف، وعرقه وهو ما يرشح من البدن، صفراؤه وهو ما يكون من المرارة ويخرج، بلغمه وهو معروف ما يكون من الحلق أو من الدماغ، دموعه وهو ما يكون من العين. فمن الطاهر الذي يتبع الحي في طهارته ما رشح من دمعه، وما تصبب من عرقه، وما سال من لعابه ومخاطه، هذه الأشياء كلها طاهرة من الحي، سواء كان هذا الحي آدميا أي أو ح... آدميا أو حيوانا. وكذا بيضه، كبيض الدجاج والنعام وبيض الأفاعي وبيض كل ذي بيض، فهذه كلها طاهرة. والدليل على ذلك حديث أم سليم أنها كانت تبسط نطعا وهو الثوب كالحصير للنبي صلى الله عليه وسلم فيقيل عليه، فإذا نام أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة أو في سك أو كما جاء في الحديث، وكانوا يتبركون بذلك العرق ويجعلوه من جملة ما يشفيه عند الله تبارك وتعالى فيشفيه. هذه دليل على طهارة عرق النبي صلى الله عليه وسلم، طهارة عرق الإنسان عامة. فإن قال قائل: أليس هذا فيه دليل؟ أليس ألا النبي يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو أو ذات المنفصل عنه من العرق الشعر، هذا مشترك، وإنما الذي خص به صلى الله عليه وسلم كون ذلك المنفصل عنه فيه بركة. عن انقطاع الصوت، وأود من أحد الإخوة أن يذكرني بالموضع الذي انتهى إليه صوت قبل أن ينقطع حتى يكون الحديث مسترسلا. بارك الله فيكم. الصوت واضح الآن؟ جيد. غالب ظني أني انقطع عني البث في بيان حديث أنس أن أم سليم كانت تفرش النبي صلى الله عليه وسلم نطعا يقيل عليه، فإذا نام أخذت من عرقه وشعره. وبينا أو نحن بصدد بيان أن ما يستشكله البعض ويقول فهذا فيه دليل على الخصوصية، أن هذا العرق والشعر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ونقول وقلنا أن هذا فيه تفصيلا، الذي أثر ذلك المنفصل لا عين ذلك المنفصل. لماذا؟ لأن عين ذلك المنفصل مما يشترك فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع سائر البشر الذين أمره الله أن يعلن لهم بقوله قل إنما أنا بشر مثلكم. وأما أثر ذلك المنفصل وهو من جهة البركة وكونه مما يرجى معه الشفاء وحصول البركة وحصول الريح الطيب ونحو ذلك، هذا هو الذي خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم هنا قاعدة أخرى نأخذها في هذا الباب، وهي القاعدة الثالثة أو الثانية التي ذكرناها في هذا الدرس، وهو الأصل عدم الخصوصية. ومن ادعى الخصوصية فعليه بالدليل. الأصل عدم الخصوصية، ومن ادعى أن هذا الشيء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو المطالب بأن يأتي بالدليل. لماذا؟ لأن الصحيح من أقوال أهل العلم في أصول الفقه أن النبي صلى الله عليه وسلم كسائر أمته مخاطب بما أمر الله نبيه أن يخاطب أمته به، إلا ما استثني أو دل الدليل على خصوصية له فيه وآثاره صلى الله عليه وسلم. وهذه كثيرا مما يشبه بها دعاة الشرك والمهونين الذين هونوا على الناس الشرك وفتحوا ذرائعه عوض أن يسدوا ذرائعه. وللأسف الشديد نجد كثير من أهل العلم قديما وحديثا أخطأوا في هذا الباب، فيأتي مثلا لمثل حديث أم سليم هذا، وأعتذر عن الاستطراد هذا لكنه مهم لأنه من مهمات الدين، وكثيرا ما يشبه بها أهل الباطل. فيأتون لمثل حديث أم سليم هذا أو حديث أبي لبابة حالق النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف وأحاديث عمرو بن العاص كيف أن الصحابة كانوا يتقاتلون أو يقتتلون على فضل وضوئه صلى الله عليه وسلم، ويستخرجون فائدة من هذه الأحاديث ويقولون وفيه أي في الحديث جواز التبرك بآثار الصالحين. نقول هذا من الباطل، والصواب أن يقول وهذا فيه دليل على جواز التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما الفرق؟ الفرق أنه لو قال قلنا فيه جواز التبرك بآثار الصالحين فكل ما يعتقد فيه الناس الصلاح، سواء كان هذا الصلاح صادقا ظاهرا وباطنا أو كاذبا ظاهرا لا باطنا، فإن الناس يصبحون يتبركون بعرق هذا الشخص أو مخاطه أو لعابه أو نحو ذلك، ويفتح الباب ويفتح الذريعة للشيطان حتى يتدرج به من التبرك بآثاره بدعوى أنه صالح إلى سؤاله من دون الله جل وعلا واتخاذه ربا مع الله وهذا هو الواقع عند دعاة الشرك والمهونين من أمر التوحيد. فإن قال قائل: أنت متناقض الآن، كيف تقول الأصل في الأشياء عدم الخصوصية ثم تقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الدليل على ذلك؟ نقول: الدليل على ذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم. لذلك كثير ما يدندن أهل العلم حول نقطة مهمة، وأعتذر مرة أخرى عن الإطالة لأن الشيء بالشيء يذكر. كثيرا ما يدندن الأئمة حول منهجية فهم الكتاب والسنة. يا إخوة أيها الطلبة الكرام، بارك الله فيكم، كونوا على وعي من هذه النقطة. لا توجد فرقة من فرق الإسلام من ينكر اتباع الكتاب والسنة. لا توجد فرقة من فرق المسلمين من ينكر أو من تنكر اتباع الكتاب والسنة. ما هي العلامة الفارقة بين أهل الحق والباطل؟ هو منهجية فهم الكتاب والسنة. أهل الحق، أهل الحديث، أتباع السلف يقولون: نحن نفهم الكتاب والسنة في ضوء فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين. ما فائدته؟ ما فائدة هذه المسألة هنا؟ نقول: هذه الأحاديث التي رواها أنس ورواها أبو هريرة ورواها عمرو بن العاص، هل هؤلاء الصحابة ومن كان في طبقتهم فعل ذلك بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسادات الصحابة وهم أصلح الصلحاء بعد الأنبياء؟ هل ترون أثرا واحدا أن الصحابة كانوا يأتون إلى عرق أبي بكر، إلى شعر عمر، إلى لعاب عثمان ويضعونه في أكفهم ويتمسحون به كما تفعلون بشيوخكم أنتم أهل الباطل في هذا الزمان؟ لا نجد. لذلك قلنا هذا فيه دليل على أن الصحابة والسلف الصالح فهموا أن تلك النصوص خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا هي خاصة من جهة ثانية؟ لأن الوحيد الذي نقطع بصلاحه ظاهرا وباطنا هم الرسل أو من شهد لهم الرسل. فهذا الذي يأتي بعد انقطاع الوحي وتدعون فيه الصلاح، أليس هناك احتمال ولو ضعيف أن يكون منافقا، أن يكون كافرا في الباطن، أو أن يكون فبعد انقطاع الوحي لا نقطع لأحد بصلاح ولا نقطع لأحد بنفاق حتى يظهر كفره على لسانه أو عمله. بارك الله فيكم، أعتذر عن الاستطراد والخروج عن موضوع الكتاب، ولكن الشيء بالشيء يذكر، والفائدة إذا جاء حينها فتقال في وقتها، ولعل الله يجعل فيها الفائدة والبركة. وأعتذر عن الإطالة، وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.